وقدرت خواهي متعالى خواهي متعالى النظم قانوني آوائي دامر زانوه كلفوان الشرائطة باران أواري مثلا بيرانا صفحيك فلزي لأتاقيك دابنا لو أتاقى أو كرو أو بنباني هلمكا أرادو صفحة فلزية صفحة فلزية كفشت بكي السلبي ولدو ولدت ما شاكي تقتيره وقتي أو تتخواره شرائط تو فراهم کرده ولی ما قانون خواست اما و هچ دید بر بندور هست لحظ دید کار خواهی متعاله برنامه خواهی متعاله قانونی که او دعیم الزامیه امی چه اصلا بحث لمغیبات نیه بحث لزانین و نزانین نیه بحث لکاره ترجمه آیت که خورنان و ینزل الغیثه بارد امیره که مبجا کلمه با غیث و جریاره که تفاوتی هست بوده کلمات را تبروسه که کومکو فریاد رسیه که هاکی آنو ایو کلمه غو غی نوال حسین به هر حال او ماده حیاتی فریاد رسه و موجودات زینه خواست اینه ره برنامه برنامه او لو دوان تر یک نفی علمه ده بشر یعنی سلس یا خست لیره لپنج قضیه یک لو پنج قضیه اصلا ربطی بزنین و نزنین نیه بلکه ربطی به کارگل خواهی متعاله یو نزل و غیس است یعنی نرد نباره مقوله یک تری که دو شاخه لیجیه اویتو بحث لنزنین بشن یه بحث لعلم خواهی متعال که عبارت لزنین ساعت وقت قیامت و زانين اووال رحمات جيرك مقوله اكتري نفي زانين بشرة فقط او دوان يسر نفي زانين بشرة لك اليارة كتس انسان ما زاني صوري چاكا شونك بلغ برنامه داني ولي اما زانين يشاهد مدى صوري فزمين يشاهد حولي فشاهد او برنامه ينجام دا برنامه دانه انسان خوی تعینه که تا ساله تا ده سال تا پنجه سال چپکه ولیکن احتمالی هست یک لحظه تر لدوای او او فکریه که بیسو شرایط پیش به هیچ کام لوانه نمینه مرد زندگی تحولات جور جور علم به معنی او نوع زانینه هم که تحولی نوی و حتمی به کس نزانه صوری چاکه لو دا کس نزانه لچه سر دوینه که امره چون که نزانه که مرگ تیده سر وقتی و زانین نیم ممکنه نکته ولی که لنظر تانه مقدار لازمه روشن بی که ممکنه با وسیله وحی حقایقی لقی بویجلیه با پیغمبران علیه مصرات و سلام هر واقع اویجلیه ممکنه با وسیله خوب انسان چطوری که پی بویجلیه ممکنه با الهان حالت خوبی چطوری که پی بویجلیه ولی اما پیدا جن علم غیب بشر علم غیب پیانه که علم غیب چست اصولا علم بشری با ویجین تبقى اوچتوا متعارف ناو بشره مقدور بی با بشر زنینی ریدکی لاختیار بشره بی زنینی اوانا و مغیباتن ریگه متعارفی نیه تو مورد شیمیا، مورد فیزیکا، مورد ادبیاتا، مورد تاریخا، مورد مسائل اجتماعیا ریگه زنین فلان مطلب هست چون که اروی کتیوکان تیری ایکی تو مطالعی اکی حالی تبه ولی مغیبات اوانی ریگه نیه بو انسان ریگه متعارف بو زنین بنابراین اگرچه پیغمبران با وسیله وحی فرشتیان کرد به جریه ولی المغیب پیانا کن هیچ وقتی چون که پیان و جریه ایزانن نوی جریه امکانی نیه بین حتی کتیو عالم جرو بان بکن برو لهر کسی افرشتن امکانی نیه جا اما که ایجین کس نازانی سوزی چاکا و کس نازانی لچ نقط زوینه که انده معنی اونیه یعنی ممکن نیه چطه با جوره القابه بزنیده انسان بله ممکنه به طور یقینی القابه لطرف قای متعال و به پیغمبرک كتو صوزي أو كارك حتى وحي بيبوي لإلهام بانتري الوحي جونك تواو آقاهانو روشنا ألفازي عباراتي قشتي روشنا لحالك البته إلهام بيغمران فرقيس غير إلهام إما يجهر روشنا آقاهانا فان درك كان أزاننا متخيلات خيامية لترفقاو هس واللي تفاوتي هس ليه الوحي لنا عبارات وألفاز روشنية مفهومك فقط بيان إلهام بي يا بانتر لإلهام بيان وحي بيك صوزي فلانا كانت يا لفلانا نقطة زوية عمجن بمن أجن علم أما كريقي نيخوي بوزانيني كبه طريقة متعارف كنيزانية أما بيجن إلقاء إلهي علم بشري بويجن كزوابتي لإختيار بشرة بشرة الوقت ملي بي بطواني بيزاني الآن منوتو زوان مثلا إسبانيولي ناس باشا ولي جزء معلومات بشرية زوان إسبانيولي يعني منوتو ياهل بشري ميلي بي أتواني لطرق متعارف يكوا خلي بوبا بيزاني ولي مغيبات وانيا طريق متعارف يكني بوزاني يعني درسة لبيغمرانيش خواتر ممكن إلهام فرق يروشن بي بإنساني لمورد كاريكا كسوزي ايكا لمورد حادثيكا كسوزي بيشتي يقين قطعي بي أو نخاص روشن بي القابي في الهم بي يا بخوف تشتي بين السادة صد روشن بي كلفلان جاء أمري أما نفي ماجن علم بشري شوك ريغي زاني نكين يبو خوف جال ليرا أمدوانا نفي كريالا كسي نازاني صوزي چاكا وكسي نازاني لچ نقطة دوينيكا أمري منظور أو زانينا عادية معمولية لسكا طريقكي لإختيار بشرابي هروا بو دانستانيال تل طريق هس كإنسان تواني فيري بي بو أميش طريق بي بتواني فيري بي بتواني فيري مبي كصوزي يقين بياكي چكاري كي بتواني فيري مبي كا يقين بياكي لكي أمين نتواني ضريق بكين يبو إما ولي أما بمعنى يوني يعني هيتش وقت تشتي وامان بو درناك في وفيمان إلقانا بي ممكن بي دو مورد مثلا غيبية كيفو أمد أم دو مورد يسم نفي علم لنا أو فنشتاك في إجن مغيبات خمسة وإجن بو بشر مقدورنية فقط أم دو أن يسم نفي زانين لبشر كريالا لو سيانا فيها أصلا يكي كان بحث لزانين نية دواني شان نفي زانين لبشر نية بل كبحث لزانين خواهي منها دو مورد أو دو مسألة أخا دو قلبية أخا ومترح دم آيات مسائلك سبوغة ك بنحو ذلك أما سلزان فيها من جملة مثلا يكيكي لقيمة بوسيلة نجوم حتى يجن مرحوم عمر خيام دقيقا مشخصتك أو علمة أو علمة مغيبات نيا مغيبات يعني أو تشتلوات نافل ما تدري نفس بأي أرض تموت مرحوم عمر خيام إشابوري وتي يكمل لنا إشابوري لفلان جيقا عمل حتى دعوتك لبان قولكم وأبيتم أو مزاني أم تحولات أو بيشتى وخسوف وخسوف أو أنا ومزاني بحسوابي نعم نعم نعم بوسيلة منجم قال بعضاً مر بخاينام بيش بني كقولة شذو مانيكا أبيت لكيا أبيت أو بوسيلة ألا عنديش لحال حاضرة هركب نم مثلا بوسيلة خاو ميناتي سي بيش بني يعني كاني كسكليك أكنا خاو أيان وانا أيان دا أريد لنا أجل صودي فانا كتش أكا صودي واقعي كروخ عاد يا حتى فلانكس لكينا أمر فلانكس شيء بيتد أمانة إيش تبغى تلي خاو مغناطيسي إمكانية بتوجه بمكان هل كامل معنا علم وعلوم علم نين جالو ده توجه رجع متعارفك هنك إنسان أدنى بره بشون يا ولا مرجع بو معرفة دستيا نتك أم آيات تعارضي هسيا توضح يا فرز للسر ما بيان بدو سورة فيها أساس أم قضية مطرح يبي فرز للسر أم بيك رجع طريق به بوزانين أم مسائل أجر وابي إذا أو واضح أو طريق كيف هو فيها بوا داخل مغيبات مية تازة درسة ولي واقع يتشتتر أم فرز فرز باطلك بو أم جور مسائل طريق علمي وجودي مية يعني أو طريقك أزاني طبق ف فلان قواعد لفلان علم يا فلان مشاهدات لفلان مسألة تجربية نتيجة بوجورة أشي بيت دس بوجورة ريغتني بو أم مسائلة اگر فرض ایوا بود من ایتر تازه لما غیبات خارج بود بنابراین ساده است واسه مسئله علمی ولیکن او فرض خوی باطله او کل گذشته با وسیله نجوم حتیون حساب وایانه کرده یا ایسه با وسیله هیپنوتیزم و انواع کارگل روحی مسائل درکتن فقط شبح و سایه ذات انسان علم نالا یقینین امانه لبر خاطر اوك يقينيش ني ناكري بيت مبني حكم ناكري يقينيات بناء السر ام مسائل دانبيه بل خويك خورم هس كارغليك لطريق النجوم ووك ام مسالي مردن نشابوريا يا يعني ان عمر خيام نشابورا يا تشتيلي بوجور جور جور لكتب المختلفة ديما يا للدنيا امروجيشا تشتغلي مختلف ملا ام مسلي خو مغناطيسي وامانه ديوش نفتك باوركم وازانم راس الدروناكن ولي مهم تفاوت ام طريق سلتك او طرق متعارفه في اجنيل طرق متعارف متعارف يقين او ولي امانه يقين نالا فقط شبحك غاب انسان كاحتمال هسوايش نبي اما تفاوتك يا لحالك او وائج مقدور نيا علم يعني او نوع درك يقينية ولروي مقدمات يقينية وتبقى او طرق متعارفة بالإنسان حاصلة بي او جور علم حاصلنا بنسبة بقى المسائل ايش يعني وقت ريازين يعني اشتريك يا وقت باقي علوم مثلا اوانيا ريازين ايش كامل يعني ايش تصلا او دوانيا جزو مغيبات دواني البته ايش نبناو مغيبات اصطلاح مغيبات درس كريا ام ايته جاء ايش خصوصا كريا نسا فانش اشتباها دوجتي نفي علم لبشر كريا دوجتي بحث نفي علم لبشر نيا بلك بحث لعلم خوا كريا يفجتي اصلا بحث علم نيا بحث كار خاص حسب أمس سؤالك هل وجوه لي سادة عرضكم أولين أنا مسك معنا يا أم دعاتس ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا معنا سادة كي أمسك خوايا أو جورك شاري لي تحمل كذلك بسر أمتي لبال لإيما بسر إيما يتحمل مكان أو شاري لتشز عزب أم دعاء وفريك لدعاء التل قرآن لزمانك تقليم دريا رب مسلمان يل كهشتا مباني موازين الدين تقليم نورا مهمتين دعاك كفيت برهد شي دعاء أو صواها لسورة فاتحة كسورة فاتحة لترتيب تدوين القرآن هذا برتوى القرآن وبوجودك أزانا وللحاز الترتيب النزولي شوى أولين سورة كل الدوران رسالتها هاتك أبو فغمس الله عليه وسلم بلغ سورة فاتحة قسمة كالتر لقرآن نازل بو وبو فرورشو إيجاد تكان وتحول لخويا وأهلية فيداني ورسالة بو بعد بلدن الانقلاب ولي لوقتك كمأموريتي في الدياغو إيتر دوران تازيك قيام قريو حركة الانقلاب بعد بلدن شروع أوي أولين سوريك بوي نازل بوا تعليمي بوا بأمته أمتي بشكل بوا سوري فاتحة بنابراين دعائك لسوري فاتحة هس نسبة بتواو دعاء الكذب مقدمة هذا برقشت يعني لسورة فاتحة دواي أو مطالبة جور جور مهمة أساسية آموزش أدرية بشر أجيت أو مرحلة ك وعليكم السلام ورحمة الله. إنسان إلى المسلمان تعهد خيانة لبرادر خوي خيانة وإعلامك إياك نعبد وإياك نستعين فقط بندقي توقين إذا الحازمني بندقي تحمل أمر نهي لغير توقبوك وفقط شاوروان كومك لغير عادي وغير معمولية توين هيتش كسيتر لغير تو بزي صلاح وشايست نازاني ك لما وراي أمور عادية كومك بانكن وفريار رسينا بكن دواي أم تعهدا نوري أماقي ك بشر قورترين انتظارك دعاء التماسك لأخوائي خوي هسي عزيك دا اهدنا الصراط المستقيم بمن خسر ريقي سر رأس ريقي كبر رأس وشفا انحرافي نبي اما دوايا وكب الشر وزيفة خوي اعلامك لبرابر خوي خوي وتعهد خوي اعلامك و ايجي بخواك لغير تو داواناكم مهم ترين شتيك كداواي افاد اخوا من خسر ريقي سر رأس جام منزور تنها جنبي عمليني اكل لحاظ جنبي عملية والريقة كمان درس بي نبر لجنبي عملي للحاظ روانية وا أبو مهم تركا درك من درس بي خاص حالي دوين للريقة درس ونا درس ودوايا والدرك من درس بو خاص عواطف من وجدان من شعور من إحساسات من بيتجير كنترول قمان غالبا پیانكا بسر اراد مانا لا من بوا لرغة اخوا لبر آرزو ولو جور جور لبر شهوت ولو جور جور لبر تعلقات جور جور او واد درك من كردو لليلا بوا تسلطي پیاب كين ارادهك پیاب كين قلب من وها شفافيت و درخشندهي پیاب كا كا او واد درك من كردو پیروی لبکین او ریگه که حالی من بوا ریگه درسه بیگرین چل کل مسئله که ریگه عمومی دینه چل مسائل بوچکله بوچکله که که پیشته روش بر روش لحظه بر لحظه بو انسان برخول که تک مسائل جور جورا پیشته لتک مناله لتک گورا لتک دوسه لتک بیگانه لتک موافقه لتک مخالفه لمحیط خانواده لخارج محیط خانواده هدايت من قبل ريقه سراس و درست كل هر موردي لما وارده پیشتي بزانين چه درسته و چه نادرسته و بتوانين اوواد درسته انجامي بين لقسمانا لروانين مانا لخشونته المانا لتبسمور و خشيه المانا لمحبته المانا لبمحبته المانا لحجيجت مانا وابين كأشي بين كبينا إنسان واقفي إنسان متعالي إنسان سرب رشد و ريغي رشد كرتو نا إنسان راكد و جامد يا خوانا كده إنسان ساقط و مرتجع كلا أرزش لإنساني من دور كفينو لو واحس من نرين برو هيج لو يشاواهي نويسين هيج خوانا كده برو دواب جينو برو انحطاط و كوشي و حيواني بجينو اما مهم ترين دعائك كلا اولا و آموزش درياغا لإنسان مسلمان چونك مهم ترين مطلب دعائك لخواي خواي لو دعائش بشون اما دعائل كر آموزش درياغا لمراحل مختلفة لمرحليكا كدوران ابتازه لزندگي مسلمان غير پیشده برخورده لتك دشمن غير قورا قورا جبهه گيري لميدان غير جمع لو زمانا چند دعای تازه آموزش ادریه با انسانه المسلمان ربنا لا تحمل علينا ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها مثل ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا دعاي أو أم دعاك وسؤال تانك ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا بشون يا دعاولت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به تا آخر أم دعاك أي وسؤال تنكذلك متوسطك لبين أو دعاء لا بتوجه بمرحلة كمسلماني هاتيا مفهومي زين ومتحرك فياكا هرشي دعاء هميشة بو إنسان مسلمان هر مترحات ولكن بعض الدعايك شونك مماثلتك شرايطك كإنسان مسلمان هاتيا عينية وحياة فياكا فعلية فياكا دعا كان تر ممكنة بو ايمه حالة بالقوية نحالة بالفعل ولكن وقت اقين فلان الشرايط لمبارزة فردي واجتماعي معنا لو فلان الشرايطها فلان دعاء تر عينية وفعلية فياكا بو ايمه أولا يكد بالقوة شخصية من جوركا بو استقبال فلان مرحلة بل كد بالفعل هين لنا أو مرحلة وبالفعل أو دعاء مترحة بو من هر كام لدعاء لزماني كاد تعليم دريا رب المسلمان بو أو وقت فعليتي فياكا بو أول آلو وقتا ومسلمان لمدينة جيان ولده ولده برخوده لوسيع وقوره لتك دشمن لبشري تابو ينبشتي أعم دعاء يتر عينيتي هس فعليتي هس بويان كخوايا أولا سنيني بو وتحميل أكد بسر ملة الكلا بسر إما يتحمل مكا كجس مهم كريم تحميل روانية نجسماني فشار غالي جسماني بار غالي جسماني بو إنسان با إيمان وبا إرادة سوكا هيج نيا انسان با ایمان و با اراده تماشاکی لجه شکنجه لتو پت اوه شکس ناخوا تصمیم خوی ناگوابه تا امره که ازانی نمونه افره لطول تاریخه بو و دیمانو تا ام او آخری چل جریان کردستانه شهدای اسلام چون زجرگل یعن تحمل کردو لجه زجر و شکنجه لتو پت بون ولیکن اراده یعن نگواریا میان نگوریا پس فشار مادی سنگین نیه با انسان فشار گوره فشار معنوی و روحیه فشار معنوی و روحی چس تکلیف با صورت و نحوه که لتک ساخت روانی انسان سازگار نوی من جمله مهمترین نوع یعن امسا که لتکلیفه که حالی نوی درکی نگاه مثالك سادت روبو چكتر بيرينو منالك لازم بري درس بخيني صوات فياكا صوات فضيلتي قورس وارزش قورة عواتك انسان ام تكليفة اكريه تكليفك ببسورة اسر الف صاد ري يعني تحميل الصنين اكريه هر يك تكليفها تكليف خوندن أكبر بصورة تكليف فر مطلوب ومتبوع به بتناسب روش كمعلم يا خانوادة هسيلتك منالا معلم وخانوادة أتوانن وها روحيك آماده بغن بمنال كلزت بوا لما خريكة شدفر أبي درك كاك خريكة كاري قور ومهم أنجامها بس وقتي أتشيت المدرسة بشوق وكتي وقت اللي ما لاتيت وداني شي كتي وكاتو بشوق وكتي وكاتو وقت قلم اريد دسوا دس ناس فيه اشتافير تكليف قرتن قلمو زور وارد كردن ببعن كاغذان نوغا بشوق ولزتا وام تكليف هذا انجام بلا لم وقتا ام تكليف اسرني ابو او يعني فشار ديا سنينينيا اتريه وك متأسفانا غالباً بوجود أسا خانواد نفهمي چون بالخودك علي المنالا معلم نفهمي چون بالخودك علي المنالا بصورة يك بيقار غير مطلوب طالب بفائدة تلقي بيلي ذهن المنالا أم مسألة خوندنا وشتغليك بشون خوندنا لازم أوي خراوترين و طالترين صورة للتكليف بو منال او نوع تكليفه سا وواقعا ظلم لمنال اكريه كآوات تكليفي ليبقي بو مسألة كفر ارتشدار بو خوي كعبارة لخوندن بي منطق بيجي أشيء بخيني تو ربي لي خشونت بنويني بيجي يا الله خريك بدرسك بخينا بي أوك بزاني بوچو شفائده يدي هس بو إنسان قولي شرواسا خراو ترين نوع صنيني لتكاليفة عبارة لتكليفك كروشن نوي بو إنسان چسو بوچس تكاليف قورة قورة لا أو جامعة ولا وضوء أو جامعة بيشتى كمسلمان الأشياء مواجهين لخواي خوان ألالنو توجيه أكريه ذهنيان بو أمب لالنو كتكليف فشار دارو سنين من في تحمل مكان كسورة غير جور جوري هس كمهم ترين يعني إذا أجر سورة كان جور جور بيشتى بيجم فردو لك يشي ولي مهم ترين يعني أمسا كتكليف من بيب كريه بوچ تيب كخير بو من سعادت بو من ولي نزانين بوچا ونزانين چست اما بو بو امتي القزشتا بو شون كدرك بشري فرناقص بو امتي القزشتا برخود يعني بو پش حتي لتك مسائل جور جورا دا جاهليتا ولكن درك يعني غالبا لحده كبو كبعزي لتكاليف كالفلان مقتعة تأين كريابو يا نتوان محاليبون مثلا هل لتكليف جهاد ومبارزة أخوانين لقرآن أوينين جريانو لي أقرميتو لزندقي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام ولا شرائط كبو يانا برخودي لي كبو يان فيشهاتي مثلا ل زندگی قوم بني اسرائيل لو وقتك در بدر كرياونو لفلسطين كرياونو سدرو آوارگيو زلتو حقارتو پستي بملياناتك الانو لپیغمبرك كمأموريت پرورشو هدايت يعني بوا ريگه تورات يام دوباره بوروشن كاتوا كا يك نفر پاوشامان بو تعيين كبو فرمان روائيو ترتيب امور نظامي دس فكين الشر لتك ظالمو ظالم درکینو برینو ناوتنو جگو رگه خوبن شخصی که با تعیینه که مقیاس الهیه با اما صلاحیه دی هست پاوشایی و فرمان روایی بکا ولی لتک مقیاس مادی اوانا جور ناوی لحاظ خانواده و اشراف نیا اوانیش فهمیان او فهم من حتی طبقات یسا با اینکه پیغمبران افره کاریان کده لیلیانا ولیکن عجیب انصرگه لطبقاتی لدرک و مغزیانا جه کده هر لخویانا لبنی اسرائیل ولی لخانواده اشراف نیا یا دولمن نیا مالو جاه و جلال و مکنتی نیا اوان بفهم اشرافی که یعنی جن چونه ام دویتا پاوشا و حکومت که بسر ایما لحاله که ايمان دل حاز خانواده يو اولويت من هس و اويش مالو امكانات افرينيا سروت و جاه و جلال افرينيا كلياقة حكومت بيانكا ليد روشنية كاتو بويا ناويت اسر كأولا مسألة خانوادنيا مسألة اهلية لفعلا خواهي متعال اهليتي دابم انسانا دو خصلت لازمة بوفرمان بهي زانين و توانائي جسماني للحال زانين و توانائي جسماني أخوة أمس أهليتي دابة أمكار دابة وثانيا وقت إيوة آرزوتان أمس اللي ترفقه والشخصي تعيين بيبوه وهدفه كان هستأمين بكا هر كسي أخوة تعييني كل أو كسي أتواني هدفك إيوة تأمين بكا كقيين وبحق أخوتان ودر كردن الظالمة لوتن وسر زمين تانا وقت اخوات عيني كده مطلبك ايه وتأمينه به ايدر بو بلفو بهانه خانواده اقرنو هين سروت اقرن اما يعني بو روش نكاته باشا مرحلة اكتلتي تبرو كالبا تبعزيك اوانو واشراف تبون لما مرحلة تصفياونو ناين برو واقعيتيش اوسك او لشكرا وارئ لبرابر جاهلية واويسيتو شرعكا عدد وتعداد مهم يبوي مهم فختيه مهم ايمانه مهم قدرته قدره ايماني نقدره مادي بنابراین ام مرحله أويت بعيسى وكأوان وفهم طبقات وأشافية كيان هسو بهيد جوري حازرني فهم من حتى خيان بقورن بيكنا فهم الديني أوان أرون دواوا أدى كم أويت ولي كم قليدر لو فرا ولا أولو أجينا مراحل بعدين دي دي أزمايشي المختلف كيكي لم أزمايشي لإسراء في شاركك أوان حاليا ناوي رازكي جس دركات فيه جماعة تش أورن